عنه نفيا وإثباتا. صفات الله تعالى دائرة بين النفي والإثبات كما سبق، فلا بد من ضابط لهذا وذاك. فالضابط في النفي أن ينفى عن الله تعالى أولا كل صفة عين كالعمى والصمم والخرف والنوم والموت ونحو ذلك. ثانيا كل نقص في كماله كنقص حياته أو علمه أو قدرته أو عزته أو حكمته أو نحو ذلك. ثالثا مماثلته للمخلوقين كأن يجعل علمه كعلم المخلوق أو وجهه كوجه المخلوق أو استواءه على عرشه كاستواء المخلوق ونحو ذلك. فمن أدلة انتفاء الأول بسم الله الرحمن الرحيم. من المعلوم أن الله تعالى جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات، فقال ليس كمثله شيء هذا نفي وهو السميع البصير هذا إثبات. فلا بد من ضابط يضبط ما أثبته الله لنفسه، ومن ضابط يضبط ما نفى الله عن نفسه حتى يكون الإنسان على بصيرة. الضابط في النفي يدور على ثلاثة أشياء. أولا كل صفة عين فالله منزه عنها، مثل العمى، الصمم، الخرس، العجز، النوم، الموت وأمثال ذلك. هذا بمجرد ما تسمعه تجزم بأنه منتفل عن الله تبارك وتعالى، وسيأتي الدليل عليه. ثاني النقص في الكمال، فمثل العلم كمال أو نقص؟ كمال، لا يمكن أن يعتري علم الله نقص، لا جهل سابق ولا إنسان لاحق ولا نقص في الشمول والعموم. الثالث مشابهة المخلوق، مشابهة المخلوق نص عليها وإن كانت داخلة في النقص، لكن لأن بين أهل السنة وبين المعطلة فيها معركة فلهذا نص عليها. وإلا فمن المعلوم أنك لو شبهت الخالق بالمخلوق فهذا نقص، إذ أن المخلوق ناقص، وتشبيه الكامل بالناقص يجعله ناقصا. فهذه ثلاثة أشياء. الأخ ما هي؟ كل صفة عين. نعم. وكل صفة نقص في الكمال. نعم. نعم. مشابهة المخلوق. أحسن. أسرع. أفهمت من الضابط الآن؟ الضابط كل صفة عين. أثنين كل نقص في الكمال. الثالث مشابهة المخلوق. مماثلة المخلوق. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.